كان الباقي بالغرام بين البيض وحر الليل واللي عاود شحار الا يما جاب لي خبر ما هزو حال ما عرف شايل بيا ما جرى غصة من الهوى ما قاسو ما قاس قايس من الليلاش لا صار ما قسام داجو على الصهر بين التناد والدموع المجرية ما حمل حمل الشبا على كلو كيف حملت بيه غير أنا يا صبار جرحي كل يوم ينعذر وخلاقي هايمة وروحي مدهية ما غرسال كحوان فوق خدو بالعشق ولاصقاه من دمعوك مضرار ما تبت قاضي هضم نظار للزين سيبتو بصح الملكية وسبابيك يا كويتا كيا عن كيا مرادفة من خزرات الشفار نزلت لي بضواخل الصدار من زوج بنات يا اهلي زلغوبية شلو بي يا مريد ومغيت من الوزينة وخالها وخدو غير الجمار والشامة والخال والشفار يا واحد دوش والغزالة السعدية ضربان مكنا ما يصبر ليها حديد ولا هند قطار ولا صال جلام ضل حجار ولا صم الجبال ضربان كنية ما يصبر ليها عنصرة والغضبان وفاضل السجيع تحومك العقار طيفين الصعوبات بالفخار ما تقواشي على النجال الصردية ما تصبر لي هبطال عرض هلالي لا صيح انصل والرمح الغزار دا عندك يصل ويفخر بين الشحفات وقيام العذرية ما تصبر لي هجمال بالغازية والشامي جمال مصر جدو بالدار وتوالد وعريب في السحر ما تقواشي على نجال الصردية ما يصبر لها بصيد مفطوم بلا مجال كاي حن الليل ونهار نغصب حليبو على الصغر فرقوها على امو ولا صاب حمية والشمع والخال والشفار واحد دوش والغزال السعدية جرو فرغ الصبر وحيالي بارو ولا طبيب يعالج الضرار سري عاد قال يعطي جهار للواشي والرقيب من دون خفية طال سادي كيف طال ضري من تنهادي وفات دموعي كم مطار قولوا لي يا كل من حضار يحسن عوني من الصوت المحمية لو عدت هوايا على جبل ينهد ويفنى يدوب أسيدي لو عدت هوايا على جبل ينهد ويفنى يدوب هذا صحة الخبار ويولي شكايتي بحار موج طوفان ما تسلكو بحرية الوقت سوايا على الغراب يشيب وتبكي على مشي بولام الخيار ويولي في حال تصفر يرقان مدامعه على الخد صحية الوقت سوايا على الحجر يتكلم ويقول لي الله يشافي الضرار حال بحال اللي ينعذر عدات قصيتي على كل قصية والشماء والخال والشفار مكترين اجوبي باللوم والجفا ولا ديطلعك من لا ضاق الحب ما عبر واللي ما ضاق ما عليها ما فيا لم نشكي غير للذي يقبض شراب الماء بالكرارة على القفار يفصل النملة بالأخبار طبعه خامس من الرموز الضوقية لم نشكي غير للذي قاسى ما قاسيت من عيون جلايب المار واختلهم في السهل والوعار وقبض صيدهم بلا جعاب سباعية لم نشكي بلدي في قلبي ساكن بين الضلوع غير الناس اللي دمار من شاقو فمراير الهجار ورواو من الفراق بعد الولفية لم نشكي غير للذي عايق فايق راجح العقل في التميز عبار يفهمني من شوف تنظار طير حجازي مربية هلالية بابي يوم انضلت القدود تميس ساعة نسيم يمينا ويسار وسوالف وضفاير الشعار بالياقوت الرفيع ونسوم ذكية والغرة وجبين تحت ليل الوفرة برقو هلال وتريا والغراك وحواج بنونين في السطار عطفو عطفة على السيوف المسقية والشفر الدباح كنصارم وهداب مريشين فوق الغنج السحاك الخد العكري بالعطار والخال غلام فوق وردة محضية والمعت سوسان رونق الكابول السلطان عقدو من دب شحار ومراش بوجواهر الصغار عقدهم صيون بالشفوف القرفية والقبع عراض في الفيافي نايا من حي نايروم الغاشي حداك الضعضين سيوف تنبتار عند بني عبس في نهار المشلية وصدرك المرخام مرمري في منهج ملوك غربنا الشراف الدكار نواب التفاح في الصدر يا ولوي مات في الحجوب المحضية والبطن الطاوي على المطاوي طاوي قلب العشيق طيلال وتحتار الصرة بالكاس تنعبر والكاس جرات في طرف حومية وفخات سواري من الذهب في منازل العمالقة ضخامة قوم استفخار مصيونا في قبة تنصر ولا توجد في قبوب السعدية والساق سقاني كما سقى مروى القيس وقيس بن ملوح من دون عقار ساق حمر من واضح الجمار نعني بالله في شمع طلية لهوالي سوا كتير للشاعر في الخلار أعجبي هاد الهوى كتار من نار هوى لهوى الهواوية هذا هو الشوق والصبابة والحب مع الشوق والعشق بلا تفكار الغيوان لا ينحصار عدى عن قيس في غرام العدرية هذا هو قيس يا اللي ما شاف واجي تشوف قيس بعينك لا صار قيس غبا ما بالو خبار وانا بعدو سباتني الهواوية هذا هو رايق المرايم يغزل بطاب الزوق في محاس البقار بوم التيجان نفسخور غزلي مشنوع ما غزل سوى عصرية هذا هو سابك المعاني بقلايدها على عيون ابن الفرار هذا هو ماهر الفكار من شدة الحبار بعقول بكية هاكا راوي طارز المعاني بقوى في رايقين لفظوا معنى وعبار بسق اللي صافي من التبير داب الخرصة مصفية والغارية والجاحد يكفي غلي جيلو فلت سليم والسلام الناس الدمار طيب سلام لكل مرحبا